لأن الاستمرار بحسب الشيء، ما هو لازم أنهم يستمرون طول حياتهم. المعنى أنهم بس مستمرين، إن فعل يدل على الاستمرار. اتخذت الشيء، اتخذت هذا ثوبا، يعني من هذا يلبسه دائما حتى يبلغ. وهؤلاء اتخذوه ولولا أن موسى جاء لاستمروا عليه. لا غزوا بضم الزاي، ما عندكم بضم الزاي؟ عندي فيها قراءتين ايضا، هزءا وهزوءا. نعم عندي فيها قراءتين غير اللي بالاصل. طيب فيها ايضا ان الله يامركم، فيها قراءه التسكين، ان الله يامركم، ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، نسيت علمكم بها. نعم طيب، وجه هذا التخفيف إن ما له وجه من جهة. قوله أتتخذون هزءا، قال أعوذ بالله أن أكون، أعوذ بمعنى أعتصم بالله، والاستعاذة ما تكون إلا بالله سبحانه وتعالى أو بأحد فيما يقدر عليه، ولا لا؟ هنا من استعاذكم فأعذوا. قالوا أتتخذون هزءا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إذن تبرأ من اتخاذهم هزوا، بل أبلغ من التبرأ، سأل الله أن يعصمه منه، وأنه أمر جدير بأن يستعيذ المرء منه. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ما رأيكم لو أنهم ذهبوا وذبحوا بقرة، نعم، وامتثلوا ما أمروا به، انتهى الأمر، لأن بقرة مطلقة، نعم أيسر، لكن بقرة مطلقة ما فيها أي وصف، لكنهم والعياذ بالله شددوا، فشدد الله عليهم. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نعم، كل أمور الإنسان تطلبها التشديد، تطلب فيها التشديد تصاب بأشد، حتى في أمور الطهارة. نعم، بعض الناس مثلا قد يصاب بوساوس ثم ينفتح عليه ما هو أشد، أو يروح بغسل ثوبه من شيء في شبهة هم من يمدري وله أصيب بنجاسة محققة فيشتد عليه الأمر. فالحاصل أنهم لو أنهم ذبحوا بقرة، أي بقرة كانت، انتهى الموضوع. لكن والعياذ بالله قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. وشف هذا الأسلوب الجاف، ادعوا لنا ربك، ما قالوا ربنا ولا ادعوا الله، كأنهم بعيدين من موسى، بعيدون من موسى ومن ربه سبحانه وتعالى. ادعوا لنا ربك، جعلوا في منزلة المرسول لهم الخادم، نعم، الذي يدعو ربه هو، نعم، صلى الله عليه. وهذا من عتوهم، يدلك على ان بني اسرائيل والعياذ بالله عندهم عتو، وان الله سبحانه وتعالى جعل موسى نبيا لهم، وانهم جديرون بأن يكون لهم مثل موسى عليه الصلاة والسلام في القوة. أولا في هذا دليل على في هذه الآية، أولا من آثار أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وفيه أيضا فكل من آمن بالله واليوم الآخر فإن له أجر. الفائدة الثانية، ثمرة الإيمان بالله واليوم الآخر، وهو حدوث الأجر وانتفاء الخوف هو الحزن. الخوف من مما يستقبل، والحزن على ما مضى. طيب الفائدة الثالثة وآثارها تحصل، أنه لا فرق في ذلك بين جنس وآخر، فالذين هادوا والنصارى والصابئين مثل المؤمنين إذا آمنوا بالله ولهم الآخر. نعم، وإن كان المؤمنون من هذه الأمة يمتازون على غيرهم وهم أكثر أجرا، لكن لهم أجرهم.